هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب. لو لم يكن آله إلا قرابته أو لو لم يكن آله إلا قرابته يجوز وجهان. صلى المصلي على الطاغي أبي لهب لأن أبا لهب من قرابته. لكن الصواب أن الذين قالوا أن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته. لأنه لا يمكن لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب، أبدا لا يمكن أن أقول هذا. ويجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر. نعم نعم إيش لا ظهر من أصافه، ظهر أنه من أصافه. والغريب أن بعض الناس سبحان الله العظيم قال المصطفى وقال المصطفى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلم منا بمناقبهم. ما قال أبو هريرة قال المصطفى، ولا قال أي واحد من الصحابة، كل يعني كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله قال نبي الله قال أبو القاسم وما أشبه ذلك. لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم، لم ينظروا إلى من سبقهم. والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق. مثل بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى يقول قال الحق قال الحق وهذا قول الحق. لا شك أن الله الحق المبين، لكن يقول قال الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك. إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي وش يقول؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى أنا أشرك عن الشرك، ما قال قال الحق. لكن بعض الناس يريد أن يجدد، ولكن التجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي. اتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد. نعم إيش؟ نعم نعم إيه؟ لكنهم متفقون على أنه لا يعبد بحق إلا الله. لا هذا عن جهل، نعم تعتبر عن جهل. نعم إيه؟ الصحيح أنهن من آله، صحيح أنهن من آله. نعم نعم لا يفيد أن الكافر قد يجازى ولا ما يقبل عمل، لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا. إذا أحسن الكافر فقد يجازيه الله تعالى في الدنيا بدافع المصائب عنه أو حصول المطلوب أو كثرة المال أو كثرة الأولاد. نعم ما في بأس، لأن هذا ورد في كتاب السنة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده جل نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، لا بأس أن يقال. نعم ها أما المحبة الدينية فربما يكون مثله والدان عاصيان فيحب أبا بكر وعمر وعثمان أكثر منهم. نعم مصطفى هو اسم المفعول. إيش إيش ما هو اللي هو مصطفى؟ نعم. وهل مراد في هذه المحل وهل معنى المفعولية؟ إلا ومن المصطفى؟ المصطفى الله. المصطفى من إيش؟ من الخلق، صفه من الخلق، صفوة الخلق. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، اقرأ القرآن، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. الطاء بدل من التاء لعلة تصريفية. والصاد على نعم نعم لا لا أقل أهل النار أصحاب المؤمنين ما يسمون أهل النار، أهل النار لا يدخلون النار وليس من أهلها. أنت الآن تجي مثلا نزل تقن بها يومين ثلاثة وتمشي، سمي من أهل النزل؟ لا، أهل النار هم أهلها المخلدون فيها. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى تنزيل وآله وصحبه الأبرار مع المتقى ومع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم الفرع للتوحيد كاسم نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه من يسره، فيعلم الواجب والمحال الجائز بحقه تعالى. أن يعتنوا في صديد بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق السمع ويشين ضمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الصلاة والسلام سرمدا. ما هي صلاة يا أمجاد؟ صلاة الله أحسنت. القائلون بأنه الرحمة هل قولهم صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. طيب ما الذي غيره يا بندر؟ نعم.